يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أسلمت المرأة الكتابية تحت المسلم فهل تبقى على نكاحها؟ هنا حتى لو ما أسلمت كتابية، العفيفة المحصنة لو ما أسلمت نكاح المسلم لها صحيح، ينص القرآن. نعم، فإذا أسلمت فهذا زيادة خير. نعم.